إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه من مادتي العقيدة بقراءة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المشهور بابن تيمية رحمه الله، ومادة الأدب من كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذه خمسة أسئلة لمراجعة محتويات المجلس الماضي وتثبيتها. السؤال 28 بعد المئة، السؤال 28 بعد المئة: ما تعليل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب؟ ما تعليل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب؟ والجواب أريده من قوله نفسه رحمه الله تعالى عقب هذا الكلام من الكتاب. الجواب من إحاطته بما ينفيه. قال ابن تيمية رحمه الله: لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. علم شيئا أحاط به أثبته، ما علم شيئا أو أشياء فإنه قد يبادر إلى نفيه، فإنه قد يبادر إلى نفيه. السؤال 29 بعد المئة: أذكر دليلا على هذه القاعدة التي ذكرها ابن تيمية، وهي أن أكثر الجهل يقع في النفي وليس في الإثبات، أن إحاطة الإنسان إلى آخر ما ذكر، مع بيان وجه المشابهة بين القاعدة والمثال. المثال هو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف في وجهه الغضب، رجلان اختلفا في آية فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هلك من كان قبلكم من الأمم، ها أكمل، باختلافهم في الكتاب. إنما هلك من كان قبلكم من الأمم في اختلافهم في الكتاب. والمشابهة، المشابهة أن الرجلين بما علم من الآية المتنازع فيها بينهما بخلاف ما نفاه كل منهما، فليس الأمر في هذا الخلاف لعدم المعرفة، الأمر في هذا الخلاف يرجع لعدم الوقوف على ما عند الآخر، لم يسمعه فنفاه، لم يسمعه فنفاه، وما بين يديه علمه فأثبته، ما بين يديه علمه فأثبته، وما عند الآخر لم يعلمه ولم يحط بعلمه فنفاه. القاعدة، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه، ولذلك إذا لم يتنام إلى سمع أحدنا علم بشيء لا يبادر إلى نفيه. بعض الناس إذا لم يعلم بالشيء بادر إلى نفيه، وهذا بلا ريب أنه يوقعه في محاذير شرعية. السؤال 130: ما الذي يستفاد من تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن اختلاف من كان قبلنا من الأمم في الكتاب هو سبب هلاكهم؟ ما الذي يستفاد؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب. هذا التحذير من النبي البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم الناصح لأمته، ما الذي يفيد الأمة؟ ما الذي نستفيد منه؟ ما الذي نستفيد منه؟ يستفاد منه كما قال ابن تيمية رحمه الله، ها، مجانبة طريقهم، يوجب مجانبة طريقهم. لاحظ الآن سأشرح مقتبسا بعض المفردات لتفهيم ما مر بنا لأنه قد يشكل. يستفاد بأن ذلك يوجب مجانبة طريقهم، وهذا نصه، يوجب مجانبة طريقهم بعدم الاختلاف في القرآن عينا، بين يديك في القرآن عينا، ومجانبة طريقهم بعدم التشبه بهم في غير الاختلاف في القرآن نوعا، في القرآن نوعا. هنا نعم في غير القرآن، في غير القرآن نوعا، في القرآن عينا وفي غير القرآن نوعا، فنحن مأمورون بألا نتشبه بهم، هذا من حيث النوع، ولا نتشبه بهم في الاختلاف في القرآن في الكتاب على وجه الخصوص عينا، لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي وقع فيه خلاف بين صحابيين جليلين هو في القرآن، وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهتهم هنا فيما يتعلق بالاختلاف في الكتاب في القرآن. لكن النوع نحن مأمورون بعدم التشبه بهم نوعا، هذا ما يتعلق بالعين والنوع، الكلمتان المذكورتان بين يديك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. السؤال 131: الاختلاف على ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن قسمان، الاختلاف على ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن قسمان، هذا نص ابن تيمية رحمه الله. أقول باعتبار الذم وعدم الذم، أذكر هذين القسمين مع التمثيل، أذكر هذين القسمين مع التمثيل. الاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان باعتبار الذم وعدم الذم، أذكر هذين القسمين مع التمثيل. القسم الأول يذم الله جميع المختلفين، يذم الله الطائفتين من المختلفين، المختلفتين. مثاله قول الله تبارك وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. أما الثاني سيمر بنا في الصفحة رقم 100 ما حمد الله فيه إحدى الطائفتين المختلفتين، والمذكور هناك من أنواع الطوائف المختلفة المؤمنون في مقابل غيرهم. فالله عز وجل امتدح المؤمنين وذم الطائفة المخالفة الأخرى من غير المؤمنين. مثاله قول الله تبارك وتعالى: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولا يستوي المؤمنون والكافرون. السؤال 32 بعد 100 والأخير: من أي أقسام الخلاف الذي أشير إليه في السؤال السابق، من أي أقسام الخلاف ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق؟ ما هو حديث الافتراق؟ ما هو حديث الافتراق؟ حديث الافتراق مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، الجماعة أو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، المثلية. شوف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على نحو، قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، عقيدة، علما، معاملة، عبادة، كل ما يتعلق بما كان عليه السلف الماضين الذين أحاطوا برسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي علما وعملا، هذا يؤكد على أن على أهمية أن نسلك ما سلكه أولئك المؤمنون الأولون، وهم المعنيون في قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الصحابة على رأس المؤمنين وعلى رأس سبيل المؤمنين. حديث: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. ها، من أي أقسام الخلاف؟ عندنا خلاف ذكر في القرآن ذم فيه جميع الطوائف المختلفة، وخلاف ذمت فيه طائفة ومدحت فيه طائفة. حديث: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، من أي القسمين؟ أو أن هذه الرواية تتقاسم أو تتضمن القسمين معا؟ ها، كلها في النار. أين الطوائف المختلفة؟ 73 فرقة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن كلها في النار إلا واحدة، يعني 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن هنا القسمان ينطبقان على هذا الحديث. يمكن أن تقول جميع هذه الفرق الاثنتان وسبعون فرقة كلهم مختلفون وكلهم على ضلال وهوى وابتداع إلا فرقة. وهذا يدخل عندما نقول إلا فرقة، يدخل فيه القسم الثاني أن الله ذم المختلفين ومدح من هؤلاء المختلفين المؤمنين الأسوياء الذين هم على الحق المبين. يعني القسمان يشتركان وينطبقان على حديث: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. ها، أكمل معي: كلهم مذمومون، هؤلاء 72 فرقة كلهم مذمومون، مختلفون مذمومون، كل واحد يضلل الأخرى ويكفرها. وينطبق عليه القسم الثاني، وينطبق على هذا الحديث القسم الثاني، أن الله مدح من المختلفين وذم من المختلفين. فمن هم الممدوحون من هؤلاء المختلفين؟ إلا واحدة وهي الجماعة، أو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من هم المخالفون المذمومون؟ هم تلك الفرق كلها، الاثنتان وسبعون فرقة، الاثنتان وسبعون فرقة. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الفرق، وقد ظهرت صفاتها وأحوال أهلها وما فيهم من البدع والفرق والضلالات، إلا ليحذر المسلم في سيره إلى الله وسلوك طريقه الآخرة ألا يتصف بصفات تلك الفرق، ألا يتصف بصفات تلك الفرق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك، فيحب لذلك ذم قول غيرها أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك، لما في قيام قوله من حصول الشرف له والرئاسة، وما أكثر هذا من بني آدم، وهذا ظلم. نعم. ويكون سببه، قال: ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. قال: والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال رحمه الله: فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين، يقصد حديث: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة. لاحظ هذا اللقب، بعض الناس يقشعر بدنه ويقف شعر رأسه ولحيته حين يسرد عليه مثل هذا الوصف للمسلمين الأسوياء الأنقياء المعتدلين الذين وصفوا من القديم بأهل السنة والجماعة. نعم، الأصل مسلمون، مسلمون هو سماكم المسلمين، لكن لما ظهر أهل البدع وصاروا ينضوون تحت لواء مسلم وإسلام مع البدع والضلالات والأهواء والشبهات، لقب أهل السنة بهذا اللقب العظيم. هم أهل سنة، يعني متمسكون بالقرآن والسنة، وهم جماعة ضد الفرقة والتشرذم والشذوذ، ضد الفرق التي تحزبت وتعصبت وفارقت جماعة المسلمين من أمثال من الخوارج وأمثالهم، فوصفوا بأنهم أهل سنة وجماعة. طيب ليش ما وصفوا بأنهم أهل قرآن؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أهل القرآن أهل الله وخاصته، لأن جل طوائف المبتدعة جلهم أو أكثرهم يتشبثون بالقرآن لكنهم يقصون السنة ويبعدونها عن عباداتهم وعن دعوتهم، ولذلك وقعوا في ضلال مبين وفي شر عظيم في مخالفة السنة بما ابتدعوه. ولذلك سيمر بنا عن عبد الله بن زيد أبي قلابة الجرمي في الأدب المفرد، سيمر بنا قوله رحمه الله أنه قال: إذا قرأت الحديث على رجل فقال لك هات القرآن هات القرآن، فاعلم أنه رجل ضال. رجل ضال من إذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا نريد قال الله ما نريد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ديدن أهل البدع، يتحاشى أحدهم أن يكشف ديوان السنة، لأن القرآن حمال أوجه. وقد قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، بعدين يتفكرون ولعلهم يتفكرون. أما قبل ذلك يمسك الإنسان القرآن يقول خلاص أنا حسبي كتاب الله، فقد فهمت الإسلام من خلال القرآن. والسنة السنة قال السنة تفرق وتمزق وتأتي بأمور قد تخالف أهواءنا وتخالف توجهاتنا وأعرافنا ومجتمعاتنا، من هنا يقع الضلال المبين. ولذلك روي عن عمر والأثر فيه ضعف وقد مر بنا أنه قال إذا جادلكم أهل البدع بالقرآن فلا تجادلوهم به، لا تجادلوهم بالقرآن، فإن القرآن حمال أوجه، جادلوهم بالسنة، يتساقطون يتهافتون يكشف عوارهم، يبين زيف ما يعتقدون ويتدينون به بالسنة النبوية المفسرة المبينة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. ولذلك اشتد غضب السلف في من يأخذ بالقرآن لا يأخذ بالسنة. عبد الله بن عمرو كما روى الدارمي عندما كان يحدث الناس فقال رجل يكفينا ما حدثتم به هاتوا القرآن، فنظر إليه نظر إنكار واستنكار، فقال له هل تجد في كتاب الله صفة الوضوء؟ هل تجد في كتاب الله الصلوات الخمس مواقيتها وصفاتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي؟ هذا كله لا تجده إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب أن يحذر من هذا التوجه أشد الحذر. الآن يذكر لنا أسباب الاختلاف، أسباب الاختلاف، ما الذي يوقع الاختلاف بين المختلفين وبين المسلمين على وجه الخصوص. قال رحمه الله وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين، من الطرفين أي المذموم كلاهما، من الطرفين المذموم كلاهما، يقول يكون سببه تارة فساد النية. لاحظ هذا، هذا من أبرز وأخطر الأشياء، أبرز الأسباب في وقوع الاختلاف فساد النية، نسأل الله السلامة والعافية. فساد النية كيف يكون؟ يقول لما في النفوس من البغي والحسد، البغي الظلم تجاوز الحد، والحسد تمني زوال النعمة عن الآخرين، سواء كان عند الآخرين علم أو عمل أو أي نعمة من نعم الدنيا. يقول فساد النية كيف يكون؟ يقول إما بالبغي، البغي ما يبدأ بكلمة الباطل والافتراء، يبدأ بالبغي بالقلب، يحقد ثم بعد ذلك يبغي. الحسد يبدأ من القلب ثم بعد ذلك يبدأ بأمور لا تحمد. قال وإرادة العلو في الأرض، ولذلك امتدح الله عز وجل الذين لا يريدون العلو في الأرض، لأن طلب الاستعلاء في الأرض قد يؤدي إلى البغي والحسد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لأن محبة العلو وطلب العلو والسعي إلى الرفعة في الحياة قد تؤدي إلى البغي والحسد، قد تؤدي إلى البغي والحسد. حتى فيما يتعلق بجانب طلب العلم، ولطالما سمعنا بعض الناس ممن أكل قلبه الحسد إذا قلت له فلان فلان ما شاء الله لا قوة إلا بالله بين يديه ألوف الناس، قال أظن في عقيدة شيء، أظن توجه ما هو سوي. سبحان الله، بغي وحسد نتيجة فساد نية، النية مطية طوية الإنسان، والله أعلم بما في صدور العالمين. يجب أن نعود أنفسنا، ما قل نتعود ولا أن يتعود المسلمون، نعود أنفسنا على سلامة القلب. والنفس أمارة بالسوء في مثل هذا المقام. ذكر بين يديك رجل ينافسك في علم، في عبادة، في مال، في كثرة ذرية، انظر بماذا يتحرك لسانك وتتحرك شفتاك. إذا تحركتا بما يستدل به العلماء والعقلاء والحكماء على أن مثل هذه الكلمات تدل على حسد، اتهم نفسك، قل أنا قلت هذا ليش؟ سبحان الله، أنا قلت هذا ليه؟ فلان طلب منصبا فتنصب، فمجرد ما أخبرت بأن فلان أخذ شيئا فاتك تحرك لسانك فقال كيف يأتيه. استغفر الله، استغفر الله، إن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. ومثل هذا الإنسان أبصر من غيره على نفسه، قال فيحب لذلك ذم قولي، صحح صحح صحح، فلذلك يحب لذلك ذم قول غيره، مو غيرها، غيره، لذلك فيحب لذلك ذم قول غيره أو فعله. فإذا رأيت إنسانا قد انفلت لسانه في الذم لمن يستحق الذم ولمن لا يستحق الذم، يتخوف أن ثمة فسادا في نيته وفي قصده وفي قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. وبعدين في النهاية قد يأتيه الشيطان فيقول لا، الدين النصيحة، هذا من أوسع أبواب النصيحة. انتبه لهذا، فرق بين النصيحة والتعيير، فرق، والفرق ما هو يبدأ بالكلام واللسان والقلم، يبدأ من القلب. أنا عندما أتوجه لشخص ليس بمستقيم في الصف، وجرب هذا في صلاة العشاء، عندما أتوجه إليه لأنصحه أن يستقيم في صفوف المسلمين، أن يستقيم في صفوف المسلمين، يجب أن يتجرد أحدنا نية وقصدا في نصحه، لأنه قد يقع بينه وبينه منافسة قبل أذان العشاء، ثم يجده بعد ذلك متقدما بقدميه عن الصف فيغلظ له النصيحة والقول وقد يدفعه في نحره. هذا الدفع والمدافعة، هذا من باب النصيحة، قد يسفسط عندما يقال له يا أخي برفق، هذا الذي تدفعه في نحره ارفق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لينوا بأيدي إخوانكم، شوف السفسطة هنا والتلبيس، قد يقول لك مبادرا الدين النصيحة، أنت تنكر علي ليش؟ الله أكبر، إيه، لكن ما وقع بينهما من قبل قد يكون أمارة ودلالة ودليل على أن هذا الدفع في نحره ليستقيم ظاهره التقييم والتقويم، لكن باطنه فيه شيء، عوامل داخلية تدل على فساد نية وسوء طوية. لكن عندما نوقن بأن الله أعلم بما في صدور العالمين يتجرد، يتجرد الإنسان في هذا المقام. وقد وقع خلاف بينكما قبل صلاة العشاء وأنت تريد أن تقيم، تقول يا إخواننا أقيموا صفوفكم وانتقل إلى صف آخر، لأن النفس قد يكون لها حظوظ فيما يتعلق بمثل هذا. ولذلك يعني، وهذا يقع دائما سبحان الله، فساد النية، عندما تفسد نية الإنسان سبحان الله العلي العظيم تضطرب حياته. يعني مثلا نعطيك مثال واقعي من واقع بيتك، دعيت إلى عرس وزواج، دعيت إلى عرس وزواج من قبل أهل زوجتك، فما أجبت، لأنك كنت معذورا، ثم دعيت زوجتك لحضور عرس يتعلق بأرحامك وأقربائك وإخوانك. فالزوجة إذا لم تكن منصفة، خلينا في الطرف الثاني، إن لم تكن صاحبة نية حسنة تقول لك أنا ما أريد، متعبة الليلة، متعبة. ما هي متعبة، لكنها في القلب في شيء، حب التشفي والانتقام. انتبه لهذا، والله يقع لنا يا أخواننا في 24 ساعة ليل نهار، يقع لنا ليل نهار إلا من رحم ربنا. هذا التخلف عن الدعوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم، من لم يجب فقد عصى أبا القاسم. هذا التخلف ليش؟ أهو من محبة الانتقام والتشفي ومقابلة السيئة بالسيئة، أم هو من قبيل أن الإنسان منهك في ذلك اليوم؟ من الذي يفصل؟ الله عز في علاه. يقول ابن تيمية رحمه الله: الاختلاف سببه فساد النية، وهذا من أعظم ما يوقع الاختلاف، فساد النية، إما لما في النفوس من البغي، وإما لما في النفوس من حسد، وإما لما في النفوس من إرادة العلو، فيحب لذلك ذم قول غيره أو فعله أو غلبته بمفتوحات، أي مغالبته ليتميز عليه، مغالبته لا ليتنافس معه ولكن ليكيد له وليقهره وليصيبه في قلبه بالحسرة والألم، وليصيبه في قلبه بالحسرة والألم. أو يحب قول من يوافقه في نسب، نسبه مثل نسبه، جنسه مثل جنسه، وطني مثل وطنه، خلاص مثل السمن على العسل. اختلف البلد، ها بدأ الكيد والمكر. هذا يرجع إلى فساد النية، لنصلح النوايا والمقاصد. فالتفاضل عند الله بالكرم، ما هو التفاضل بالنسب ولا بالشكل ولا بالجنس ولا والوطن ولا اللون. أو مذهب، ها حنفي، هات يا شيخ قربه، سوي مدير، خلي سكرتير، خلي كل الموظف، لأنهم حنفية. هؤلاء لا، شافعية أو مالكية، لا أبعدهم. لا، هذا بلا ريب أن من أسبابه، من أبرز أسباب مثل هذا أيضا قد يرجع إلى فساد نية. أو بلد، أو صداقة وصحبة ونحو ذلك، لما في قيام قوله من حصول الشرف له والرئاسة. وما أكثر هذا من بني آدم، وهذا ظلم، هذا ظلم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا السبب الأول، فساد النية، من أسباب الاختلاف فساد النية. ولذلك عندما تدخل تصلح بين مختلفين، قبل ماذا أقول؟ اطرح علي يا أخواننا، اطرحوا علي المسألة التي اختلفتم فيها وتنازعتم عليها حتى تقطعتم شيعا وفرقا وأحزابا. قبل هذا، عندما تجلسون قل لهم: يا أخواننا، أنتم توقنون بأن الله أعلم بما في صدور العالمين؟ واحد. ثانيا، يا إخواننا، كل واحد يخلص النية والطوية لله رب العالمين، وإلا والله ما في اتفاق، ما في اتفاق. واحد يضمر شرا ويبدع بغير حق، أو يفسق بغير حق، أو يكفر بغير حق، ويريد أن يغالب ويظهر ويستعلي، كيف تريد أن تدفع الخلاف بينهم مع فساد النية؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال: وقد يكون سببه تارة جهل، قد يكون سببه الجهل، ثم يمثل بعد ذلك. يقول: جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل، يعني الحقيقة، حقيقة الأمر، لأن الكلام عن الشيء كما يقول أهل العلم فرع عن تصوره، الكلام عن الشيء فرع عن تصوره. هؤلاء الذين يختلفون، هل هم يدركون حقيقة الأمر الذي يختلفون فيه، أم كما قال قائلهم: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. واحد يتكلم في الشرق، واحد يتكلم في الغرب، وعلت أصواتهما وانتفخت أوداجهما واحمرت عيونهما، وفي النهاية يأتي إنسان أعقل منهما وأعلم فيقول: يا أخوان أنتم تختلفون على إيه؟ فيقول كل واحد للآخر: والله فعلا نحن نختلف عليه. حقيقة الأمر المختلف، نحدد حقيقة الأمر. أو الجهل بالدليل، أو الجهل بالدليل الذي به يرشد به أحدهم أو يرشد به أحدهما الآخر، أو يرشد به أحدهما الآخر، يعني عندما يختلف اثنان ها وأحدهما له دليل فيرشد هذا الأول فيقول: يا أخي اصبر، أنت تختلف معي، ما لك دليل، أنا عندي دليل، فأما دليلي فهو كذا وكذا وكذا، فيهديه بالدليل إلى سواء السبيل. يرتفع الخلاف أو لا يرتفع إلا أن يكابر المختلف. قال: أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق، إما جهل بحقيقة الأمر، وإما جهل بالدليل، وإما جهل أحدهما مع الآخر من حق في حكم المسألة، في الحكم أو في دليلها، أو في الدليل أي في دليلها، وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا، هو مقتنع، يقول: أنا مقتنع بهذا الحكم ومقتنع بدليله، لكن يصبر شوي، اسمع ما عند الآخر من حكم في هذه المسألة التي اختلفت فيها معه، حكمها لديه ودليلها عنده، وإذا عرف السبب بطل العجب، وإذا عرف السبب بطل العجب. لكن واقع بعض المختلفين أنه يريد أن يتكلم ما يريد أن يسمع، يريد أن يتكلم ما يريد أن يسمع، وبالتالي لن يسمع حكم المسألة عند الآخر المخالف له ولا دليله، ولذلك يقع الخلاف إلى ما شاء الله، لن ينتهي هذا الخلاف، لن ينتهي هذا الخلاف. ولذلك سبب من أسباب العداوة والبغضاء بين المسلمين وقوع الخلاف مع عدم تصوره، مع عدم معرفة حقيقة أمره، مع عدم معرفة دليل كل من المختلفين مع الآخر، مع عدم معرفة الاستدلال لكل مختلف مع الآخر. المهم أنه عند تسمع فقط الرجم غيابيا، والله هذا رجل فيه ضلال، والله هذا رجل فيه بدعة، جلستما مع بعض، طرحتما المسألة، عرفتم حكمها، عرفتم دليلها، لا عرف حكمها ولا عرف دليلها ولا طرح شيء منها، ولذلك يبقى الخلاف قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما يقع في دنيا المسلمين اليوم، إلا من رحم ربي، ونسأل الله أن يجعلنا من المرحومين. قال رحمه الله: والجهل والظلم، الجهل والظلم هما أصل كل شر، الجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا الحمل بالاختيار، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال العلماء والمفسرون: هذا الحمل كان بالاختيار، فاختار الإنسان أن يتحمل الأمانة، ثم بعد ذلك وقع في هذين المحذورين في الظلم والجهل، وهذا ما أشار إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في ثنايا كلامه الماضي. نعم، قال رحمه الله: أما أنواعه فهو في الأصل قسمان. إذن هنا عرفنا خلاصة، لو قلنا ابن تيمية قسم أسباب الخلاف إلى قسمين، ما هما القسمان؟ ما هما أسباب الخلاف؟ فساد النية والجهل، فساد النية والجهل. الجهل أقسام: بحقيقة الأمر، بالدليل، ما عند الآخر من حكم من حق وما شابه ذلك. نعم، قال رحمه الله: أما أنواعه فهو في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. قال رحمه الله: واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال كلاكما محسن. قال ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل. سبحان الله، لو كان الإنسان الأمر بيد الإنسان في عقد دورات لفض الخلاف ورفعه بين المسلمين وعلى مستويات علمية وثقافية محددة لانتزع الإنسان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية منها هنا ليجعله منهجا مقررا بعنوان دفع الخلاف ورفعه بين المسلمين بطريقة علمية مؤصلة. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ينفع لهذا. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا مع دقته والضوابط والقواعد التي ذكرها ينفع ويصلح لهذا. ذكر أسباب الاختلاف فيما يتعلق بإيش؟ بفساد النية وبالجهل. هنا ذكر أنواع، هناك أسباب الاختلاف، هنا أنواع الاختلاف. يقول أنواعه قسمان: اختلاف تنوع، يعني ما في تعارض ولا تناقض ولا تضاد، واختلاف تضاد، يعني قول المختلفين متعارض متناقض. أما الأول فتنوع وليس بتعارض. يقول اختلاف التنوع على وجوه: منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كل واحد من القولين أو الفعلين اللذين وقع فيهما الاختلاف حقا مشروعا. مثال: قال كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة، ومر بنا حديث أبي بن كعب مع عبد الله بن مسعود، أقرأ رسول الله أبيا قراءة وأقرأ ابن مسعود قراءة رضي الله عنهما، فقرأ كل واحد بهذه القراءة. يقول كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة، كل واحد منهم يدافع أخاه ويدفع قراءته لأنه ما تنامى لسمعه تلكم القراءة، فوقع الخلاف بينهم حتى زجرهم صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال كلاكما محسن. ليش كلاهما محسن؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم كلا منهما قراءة، ثم بعد ذلك ما تنامى للآخر قراءة الأول ما تنامى للثاني، ولا الثاني ما تنامى إلى سمعه ولا بلغه قراءة الأول، فاختلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع الخلاف، ورفع الخلاف هنا بقوله كلاكما محسن. قال ومثله، الآن لاحظ الدقة، ومثله الاختلاف في اختلاف الأنواع في صفة الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم علم صيغة للأذان بعض الصحابة وعلم صيغة أخرى لبعض الصحابة الآخرين. مثلا، وهذا ما يشتد فيه النزاع، لاحظ هذا: الصلاة خير من النوم. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أصح وأصرح علم بعض الصحابة هذه الصيغة في الأذان الأول. بعض العلماء يستدل بعموم ما ورد في الأحاديث، أحاديث الأذان، بعموم في أن هذا يكون يجوز وهو سائغ في الأذان الثاني. أنا شهدت أقواما والله يمكن أن يعني يضر الإنسان بك لو سمعك تؤذن فتقول في أذان الفجر الثاني الصلاة خير من النوم، لربما أضر بك ولربما ضربك، والله أعلم أننا لو كنا في غير هذه البلاد أقول لربما سفك دمك. يا إخوان، هذا ما هو الذي تسفك له الدماء، ولا هذا هو الخلاف الذي يؤدي إلى القطيعة والعداوة والبغضاء. وقد نجح الشيطان إلى درجة كبيرة لا سيما في هذه الأزمنة والأعصر المتأخرة في التفريق الذي يؤدي إلى مقتله في منتهاه في خاتمته وآخرته ومنتهاه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، أيضا في صفة الإقامة في الاستفتاح في التشهدات، هذه كلها كما مر بنا في فقه السبل السوية لفقه السنن المروية ومن البواعث على ذكر المذاهب الأربعة، حتى لا يقتتل المسلمون، حتى لا يختلفون فيسفكوا بعضهم دماء بعض، فيه كل واحد يستدل برواية من أولئك الأئمة الكبار بدءا من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، كل واحد له دليل وله نص في الدليل فيما يتعلق بصفة الأذان، بالإقامة، بالاستفتاح، في التشهدات، في صلاة الخوف، في تكبيرات العيد، في تكبيرات الجنازة، في تكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه، كله مشروع، لكن في راجح وفي مرجوح. وبعض الأئمة درس وصله الدليل ودرسه واقتنع به وكان يدين لله بهذا، فكان ماذا؟ ولذلك معرفة ما عند المختلف من دليل وما يحكم على هذه المسألة في مذهبه مما يوجب المحبة، لا يوجب الفرقة ولا البغضاء، لا يوجب الفرقة ولا البغضاء. ولذلك الذين يدرسون المذاهب، والله يا حبذا يدرسون فقه الخلاف قبل ما يدرسون المذاهب. الآن نحن من ما في مشكلة، يدرس مذهب مالك يدرس مذهب مالكي، حنبلي يدرس مذهب حنبلي، لكن يا ليتهم أثناء دراسة كل مذهب والمتون المعتمدة فيه أن يدرسوا قبل ذلك فقه الخلاف، فقه الخلاف، فقه الخلاف، حتى لا يفسق بعضهم بعضا، ولا يسفك بعضهم دماء بعض، ولا يستجز أحدهم أن يقول كما قال القدماء في المسجد الحرام قبل 70 أو 80 سنة: حنفي ما يصلي وراء مالكي، مالكي ما يصلي وراء شافعي، شافعي ما يصلي وراء حنبلي. ها؟ ولأهمية هذا الأمر تصدى له ابن تيمية بمصنف وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، اقرأ هذا، ويا ليته يقرر مختصرا أو متوسطا أو بالانتهاء لجميع درجات المتفقهة، سواء كانوا مبتدئين أو متوسطين أو منتهين، لأن مثل هذا يرفع الخلاف ويجعل المسلم يحب أخاه، يحب الحنفي الشافعية والشافعي الحنبلية والحنبلي المالكي، ما في بغضاء ولا شحناء، ولكن كلهم يرجعون إلى مصدر واحد أنه إذا صح الدليل فهو إيش؟ فهو مذهبي. نعم، قالوا مثل اختلاف. طيب، نقف هنا، ننتقل لكتاب الأدب في أحاديث عديدة. نقف عند قوله: وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل، يعني في مثل هذه المسائل لو تمسك كل واحد من العلماء والفقهاء والمتفقهة بدليل وعمل به ودان لله عز وجل به فبلا ريب أن معه في هذا دليل، لكن إذا تبين أن دليل الآخر أقوى من حيث السند وأقوى من حيث الاستدلال يتعين المصير إليه، يتعين المصير إليه. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم.